بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل في شروط صحة الصلاة وأركانها وسننها. والسنن أبعاض، وهي التي تجبر بسجود السهو وهيئات، وهي التي لا تجبر. والركن كالشرط في أنه لا بد منه، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر. والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود، فخرج بتعريف الشرط التروك، كترك الكلام فليست بشروط كما صوبه في المجموع، بل مبطلات للصلاة كقطع النية، وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي. ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر، ولو كان تركه من الشروط لضر. عقد الشيخ هذا الفصل من أجل أن يبين لنا الأشياء التي ذكرها. فأولا، عندما قال فصل في شروط الصلاة، ينبغي علينا أن نفرق بين مسألتين اثنتين. المسألة الأولى: هنالك شرائط وجوب، وهنالك شرائط صحة. أما شرائط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل والخلو عن المانع، وهذه التي مرت معنا سابقا، فلا تصح الصلاة من الكافر، ولا توجب على الصبي، ولا تصح من المجنون، ولا تصح من الذي معه مانع كالحيض والنفاس. أما شروط الصحة التي سيتكلم عنها كالتوجه للقبلة وستر العورة والخلو عن النجاسة إلى غير ذلك من الأمور، هذا هو الفصل الذي عقد له هذا الباب. أيضا سيتكلم بعد ذلك عن أركانها. والركن هو الذي لا تقوم ذات الماهية إلا به، فمثلا عندما يريد الإنسان أن يصلي، فلو ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، فإن هذه الصلاة لا تصح حتى يأتي به. أما السنن وهي التي تنقسم إلى قسمين: قسم يسمى بعضا، وهو الذي يجبر بسجود السهو، وذلك كالتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكالقنوت في صلاة الفجر، وهيئات كالافتراش والتورك ورفع اليد في الصلاة، فهذه لو تركها الإنسان لا يأتي ببدل عنها وصلاته صحيحة. فالشرط متقدم على الصلاة، أي قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة يتوجه إلى القبلة، قبل أن يدخل إلى الصلاة يتطهر، قبل أن يدخل إلى الصلاة يستر العورة، قبل أن يدخل إلى الصلاة يزيل النجاسة، إلى غير ذلك. أما الركن فهو جزء من الصلاة، وكذلك السنة سواء كانت بعضا أو هيئة فهي جزء من الصلاة. بقي لنا أن نعرف هل التروك كترك الكلام وترك الطعام إلى غير ذلك شرط من شروط الصلاة أم ليست بشروط. دائما نحن نعلم أن أن الأفعال تحتاج إلى نيات، أما التروك لا تحتاج إلى نيات. فمثلا عندما تريد أن تفعل أمرا معينا، فإنك تقبل في هذا الفعل قائلا: نويت الصلاة مثلا، نويت الزكاة، نويت الحج، نويت العمرة إلى غير ذلك من النيات التي تقصدها. أما التروك لا تحتاج إلى نيات، وكذلك التروك ليست من الشروط. فمثلا أن يقول الإنسان في كل يوم نويت ترك الغيبة، نويت ترك النميمة، نويت ترك الزنا، نويت ترك السرقة، هذه أشياء لا تشترط أن يقولها الإنسان في كل يوم، فالتروك لا تحتاج إلى نيات أبدا. ومن هنا نعلم أن ترك الكلام ليس شرطا من شروط الصلاة، لأن لو كان شرطا ووقع نسيانا فإن ذلك يضر وتبطل الصلاة. ما رأيك بإنسان نسي الوضوء وبعد ذلك تبين له أنه صلى من غير وضوء؟ هذا ترك شرطا من شروط الصلاة، فنقول له بعد الصلاة صلاتك غير مجزئة، بل عليك الآن أن تتوضأ وتعيد هذه الصلاة. بينما لو تكلم ناسيا ذاهلا أنه كان في صلاة وكان ذلك الكلام يسيرا، فإنه لا يضر أن يتكلم بكلام يسير، لذلك نقول ترك الكلام ليس شرطا من شروط الصلاة. طبعا هذه مقدمة سريعة حول الفرق ما بين الركن والشرط والسنة التي تنقسم إلى بعض وهيئة. قال فائدة: قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه، هل ترى إنسانا يقوم بلا رأس؟ فإذا سقط الركن سقطت الصلاة بالكلية. والشرط كحياته، هي كاملة من أوله إلى آخره، لكنها تحتاج إلى حياة حتى يكون هذا الإنسان قادرا على التكليف. فإذا لم تكن الحياة كالإنسان الذي عنده آلة تعتمد على الكهرباء ولا يوجد مدد فيها، كذلك هذا الشرط. والبعض كأعضائه، فالإنسان يعيش بدون يد، بدون رجل، يعني بدون عين، بدون أذن، يستطيع أن يعيش، ولذلك كان هذا هو البعض الذي يجبر بسجود السهو. والهيئة كشعره، يعني بشعر وبدون شعر يصح أن يقوم الإنسان، فهذا التشبيه جميل. إذن الركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئة كشعره. وقد بدأ بالقسم الأول، قال: وشرائط الصلاة. هذه الشرائط التي سنتكلم عنها الآن ليست شرائط الوجوب، لأن شرائط الوجوب من الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من حيض ونفاس أو خلو من الموانع تكلم عنها سابقا. الآن يتكلم عن أداء شروط الصحة التي لا بد لنا منها حتى تصح الصلاة. وشرائط الصلاة جمع شرط. هو خطأ أن يقول جمع شرط، لأن الشرط جمعه في اللغة شروط، فكان ينبغي أن يقول وشرائط الصلاة جمع شريطة، شريطة وشريطة وشريطة شرائط، أما شرط وشرط وشرط شروط. والشرط بسكون الراء لغة العلامة، لا جمع شرط، لأنه هو يجمع المفرد، لا يجمع، نعم لا يجمع، نعم جمع. قال جمع شرط، يتساهل أحيانا الفقهاء في بعض الأشياء اللغوية أكثر من غيرهم. وشرائط الصلاة جمع شرط، والشرط بسكون الراء لغة، يعني في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة. فقد ورد، فقد جاء أشراطها. ما هي أشراطها؟ علاماتها. فمن جملة علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، نعم العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا مما نشاهده كثيرا في هذه الأيام. نعم، فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها. واصطلاحا، يعني لا بد أن يكون لمعنى الشرط معنى اصطلاحي عند الفقهاء، قال: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ ما يلزم من عدمه العدم. نأخذ مثال، وهذا المثال سنطبقه على هذا الكلام. المثال هو مثلا أن يتوضأ الإنسان للصلاة، فإن لم يكن الإنسان متوضئا فهل تصح صلاته؟ ما يلزم من عدمه، من عدم كون الإنسان متوضئا، يلزم العدم، العدم في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده، عندما تتوضأ هل يجب عليك أن تصلي؟ لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، ولا يلزم من وجوده عدم الصلاة، فهو مخير بعد الوضوء إما أن يصلي وإما ألا يصلي. إذا ما هو تعريف الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. لذلك قال، ومعنى هنا لذاته أن هنالك حالة قد تصح صلاة فاقد الطهورين، هذا لسبب آخر. والمانع لغة الحائل، واصطلاحا ما معنى مانع؟ يعني الآن سيقتضي معنى أن يتكلم بكلام، ما معنى ركن، ما معنى شرط، ما معنى مانع، لا بد من تعريفه حتى نعرف هذه الكلمة، وإلا كيف نستطيع أن ندخل في تعريف هذه الأشياء. المانع، عندنا هنالك مقتضي وعندنا مانع. هلا إذا أذن الوقت، أذن في الوقت، أذن الآن للفجر، فوجبت علينا صلاة الفجر عندما سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقام كل منا من فراشه وجاء إلى المسجد ليؤدي صلاة الفجر، هذا يسمى مقتضي دخول الوقت، الأذان يعلن بدخول الوقت، فهذا يسمى مقتضي. المرأة التي سمعت الأذان وكانت في حالة حيض أو حالة نفساء، ألم تسمع الأذان؟ سمعت الأذان، لكن هنالك المقتضي كائن مثل ما سمع كل واحد منا، ولكن كان هنالك مانع من أداء هذه الصلاة، ألا وهو الحيض أو النفاس. ما معنى المانع الآن؟ المانع لغة الحائل، تريد أن تدخل إلى بلدة معينة فجعلوا لهذه البلدة سورا، فأنت ممنوع من دخول هذه البلدة بوجود هذا السور، حائل بينك وبين بين الدخول، بينك وبين الصلاة يوجد مانع. مثلا ما هو؟ عدم توفر شروط الصلاة، هذا معناه في اللغة الحائل. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته، كالكلام فيها عمدا. والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها خمس. مثلا ما يلزم من وجوده العدم، عندما لو أراد أن يتكلم في الصلاة فهل الكلام مانع؟ مانع من صحة الصلاة. ما يلزم من وجوده العدم، فلو كبر في الصلاة وأخذ يتكلم فماذا نقول له؟ صلاتك لا فائدة منها، كالمعدومة تماما. ولا يلزم من عدمه، عدم الكلام هل يلزم منه وجود الصلاة؟ لا. ولا عدم لذاته كالكلام فيها. نعم، الآن سيتكلم عن شيء آخر، بدأ يتكلم عن الشروط قبل الدخول إلى الصلاة. قال: والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها أي قبل أن يتلبس فيها. متى يدخل الإنسان إلى الصلاة؟ عندما يحرم. ما معنى يحرم؟ ابتعد عن كل شيء في حياته فأحرم، أي فابتعد. عندما نقول أحرم الرجل دخل في الإحرام، ما معنى دخل في الإحرام؟ دخل في الإحرام يعني دخل في أعمال الحج مثلا، فهو يترك النساء ويترك اللباس ويترك الترفه ويترك، في عندنا محرمات للإحرام، كذلك هنالك محرمات للصلاة. عندما يحرم فيقول الله أكبر، لا يتكلم، لا يأكل، لا يلتفت، لا يحدث إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه الشروط قبل الدخول بها، يعني قبل التلبس، قبل أن يكبر، هذه شروط. نعم، ما هي؟ قال خمسة. الأول: طهارة الأعضاء من الحدث. أي حدث هذا؟ الأصغر من الحدث الأصغر وغيره. فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته. إذن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لا بد أن يكون متوضئا ولا بد أن يكون طاهرا، أي غير جنوب. فهذا معنى طهارة الأعضاء من الحدث. عندما يطلق الحدث يشمل الأصغر والأكبر. فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه، طبعا عند الإحرام يجب أن يكون أولا مغتسلا، أي لا يوجد عنده حدث أكبر، ويجب أن يكون متوضئا. فإن لم يكن متوضئا وكان لا يوجد الماء فلا بد عليه أن يتيمم. فإن لم يكن هنالك ماء ولم يكن هنالك تراب، لم يكن ماء للوضوء ولم يكن تراب للتيمم، فيصلي هذا الإنسان فاقد الطهورة. إذن طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغيره. فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته. وإن أحرم متطهر فإن سبقه الحدث طبعا غير الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته. مثلا عندما أحرم المتطهر الذي تطهر وكان ليس جنبا وليس محدثا حدثا أصغر، بعد أن نوى في الصلاة أخرج ريح، هذا ماذا حدث له؟ هذا الإنسان أحرم متطهر سبقه الحدث، لكن بشرط هذا الإنسان أن يكون غير دائم الحدث. لأن الإنسان ينقسم المصلي إلى قسمين، إما أن يكون دائم الحدث وإما أن يكون غير دائم الحدث. كلنا والحمد لله من الناس الذين يتصفون بأنهم غير دائم الحدث، أحدثنا، توضأنا، دخلنا في الصلاة. أما بعض الناس ماذا معه؟ معه سلس بول، معه سلس غائط، معه سلس ريح، معه مرض من هذه الأمراض التي يبقى الحدث دائم، فهل يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. طيب عندما يتوضأ هل يتوضأ الإنسان بنية رفع الحدث؟ يقول نويت رفع الحدث، فكيف يرفع الحدث والحدث مستمر؟ إذا أراد أن يرفع الحدث والبول يجري فالحدث قائم، فماذا يقول في صلاته؟ نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، فهو يتوضأ صورة وبعد ذلك يدخل في الصلاة. لو قال نويت رفع الحدث فالحدث قائم. لذلك قال: وإن أحرم متطهر فإن سبقه الحدث، أي حدث؟ فإن سبقه الحدث غير الدائم. أما الدائم فهذا نوى استباحة مفتقر إلى الصلاة، بطلت صلاته لبطلان طهارته. ألم تقول إنه يجب أن تكون الطهارة قبل الإحرام وإلى السلام؟ قبل الإحرام وحتى النهاية من السلام يجب أن تكون الطهارة لغير دائم الحدث. أما دائم الحدث فيعفى عنه. ولو صلى ناسيا للحدث، هذا كثير ما يحدث مع كل واحد منا، يصلي وبعد الصلاة يتفكر أنه غير متوضئ، فما حكم صلاته؟ نقول أثيب على قصده. عندما قصد الصلاة قصد الصلاة على أنه متطهر. نعم، أما هل فعله صحيح؟ لو قسنا هذه الأمور، خالي هذا الفعل عن الطهارة والصلاة إذا لم يكن الإنسان متطهرا لا تصح، طيب هذا الفعل أثابه الله على قصده، لأنه عندما باشر العمل وانتهى من العمل كان على نية على أنه متوضئ، ثم تحقق أنه كان على غير وضوء أثيب على قصده لا على فعله. نعم، طبعا الأفعال المراد منها قيام، ركوع، سجود، هذه أفعال يثاب على القصد منها ولا يثاب على فعل. أما القراءة فالقراءة لا يشترط لها الوضوء، فلو قرأ الإنسان القرآن سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة ففي كل حرف فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بقراءة كل حرف، هكذا الحسنات ستأتي بالقراءة مهما كانت قليلة أو كثيرة، فإنه سيحاسب على فعله وعلى قصده في آن واحد. لذلك قال إلا القراءة يثاب عليها ونحوهما مما لا يتوقف على الوضوء. لو قال سبحان الله هذا التسبيح يؤجر عليه يؤجر عليه، أما الصلاة بالكلية لا تجزئ لأنه صلى بدون طهر فإنه يثاب على فعله أيضا. يعني قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نفر. نعم، يعني نحن نقول إذا كان يثاب على الطهارة يثاب على القراءة، متى يثاب عليها؟ يثاب عليها إذا كانت تصح القراءة منه. طيب نقول الآن هو صلى على أنه غير متطهر، يعني غير محدث، وهو محدث حدث أصغر. طيب احتمال أن يصلي وهو جنب وقد نسي أنه جنب والقراءة لا تصح منه. هنا استشكل الشيخ عبد السلام فقال وفي إثابته على القراءة إذا كان جنب نظر، والظاهر عدم الإثابة يعني إذا كان جنبا. والحدث لغة ما معنى محدث في التعريف؟ قال هو الشيء الحادث لم يكن سابقا، عندما دخل إلى الصلاة كان متوضئا أو قبل الصلاة كان طرأ عليه حادث. ما هو الحادث؟ خروج ريح حادث، بول حادث، تغوط حادث، لمس امرأة حادث. لذلك قال معنى الحدث في اللغة الحادث، أي ليس شيئا قديما بل هو شيء حادث. اصطلاحا عندما عرفنا هذا الحدث ما هو اصطلاح الفقهاء؟ أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الإنسان متوضئ وضوء كامل وما زال وجهه وكذلك يداه ورجله تتقاطر ماء، وفي هذه الحالة أخرج ريح. طيب ماذا حدث في الأعضاء؟ ما زال العضو مبلول، ماذا حدث؟ شيء اعتباري اعتبره الشارع دون النظر إلى مسألة الماء موجود على العضو، يعني لا يتغير عندما يخرج الإنسان ريح، يعني بيكون لونه حنطي بيصير أسود، لا، شيء اعتباري لا نراه لا نشعر به لا نحسه في أعضاء الوضوء، شيء اعتباري يقوم بالأعضاء. نقول هذا العضو لم تتم طهارته من الحدث الأصغر. ما هي طهارته؟ إمرار الماء عليه في وقته المعلوم مع الترتيب فيه، فإذا أخرج شيئا مثلا أو أبطل وضوءه بشيء من مبطلات الوضوء، شيء قام بكل الأعضاء، هو الواقع قام في جزء واحد من جسمه، عندما لمس قام الحدث في يده، وعندما بال قام في فرجه، وعندما أخرج ريح قام في دبره، هذا. لكن الواقع في الحقيقة أمر اعتباري قام بالأعضاء في كل جسمه. نعم، قال حيث لا مرخص. ما هو المرخص؟ عندما يكون معه سلس بول كان مرخص له ولو خرج هذا الشيء، فإننا نسمي ذلك الإنسان متوضئا. إذن اصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو كما قال ابن الرفعة معنى ينزل منزلة المحسوس. كيف لو أن هذا الشيء أحسه في كل جسمه كذلك هذا الأمر بالنسبة للوضوء ينزل منزلة المحسوس تماما، كأن هنالك طلاء تم على كل أعضائه فينبغي عليه أن يزيله. كيف يزيله؟ في الوضوء مرة ثانية عندما يذهب إلى الوضوء. ولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو. يعني لذلك عندما يبدأ هل توضأ؟ لا، ما أتم الوضوء، لكن رفع الحدث عن وجهه، رفع الحدث عن يده، رفع الحدث عن رأسه، رفع الحدث عن رجليه، الآن أتم رفع الحدث فهو يعني يقال بتبعيضه. لكن في الانتقاض ينتقد الكل، فلو وصل مثلا إلى مسح رأسه وأخرج ريح نقول له يجب عليك أن تعيد من أول الوضوء. إذن وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمس: طهارة الأعضاء من الحدث أيضا، وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه. طهارة النجس الذي لا يعفى عنه، عندنا نجاسات معفو عنها، واحد جرح جرح وهذا الجرح صار عليه ما يسمى نسميه نحن بالبسمار مثلا، فهذا الدم الموجود متجمد والدم نجس، فما حكم هذا؟ هذا لا يمكن إزالته، شيء لا يمكن للإنسان أن يزيل أثر الدم على جرحه، لذلك نقول هذا مسامح فيه معفو عنه. وقفت ذبابة عليه، كانت الذبابة واقفة على غائط مثلا قبل ذلك، فما الحكم في هذا الأمر؟ فإننا نقول هذا شيء معفو عنه لأنه لا يرى بالأبصار، حملت الرياح بعض النجاسات ودون أن ترى بالأبصار فالتصقت بالجسم أو في الثوب، فهل هنالك شيء معين في هذه المسألة؟ نعم طبعا لا، لا يوجد شيء، لأن هذا من المعفو عنه. بقي هنالك شيء لا يعفى عنه، في ثوبه وجد أثر بول أو دم أو غائط، نعم، في أو من مس رطوبة مثلا كلب فيه، فماذا يقول؟ يجب عليه أن يطهر ثوبه قبل أن يدخل إلى الصلاة. أو بدنه، لاقى بدنه شيء من النجاسة، أحيانا الإنسان وهو يقضي حاجته قد تنتقل بعض الأشياء إليه سواء من المكان أو مما يخرج منه فتأتي إلى جسمه، فما حكم المكان الذي لامس النجاسة؟ لا بد للمكان الذي لامس النجاسة، يعني امرأة كانت تنظف ولدها صارت النجاسة في أيديها، أفلا ينبغي عليها هنا أن تزيل النجاسة من أيديها؟ ينبغي عليها، فهذا من بدنه. حتى داخل أنفه، كان يرعف دما مثلا، فعندما كان يرعف دما انقطع الدم بقي بعض الآثار في الدم، هل ينبغي عليه أن ينظف فمه من الدم قبل أن يدخل في الصلاة؟ نعم. أو فمه، تناول خمرا أو شيئا نجسا وبعد ذلك علم أو تاب إلى الله عز وجل، كل على حسبه، فما حكم فمه؟ حكم فمه أو تناول شرابا مسكرا دون أن يعلم وعلم بعد ذلك أن هذا الشراب مسكر وكل مسكر وشرط أن يكون مائع نجس، فماذا نقول عن الفم؟ تنجس. هل يكلف بغسل بطنه؟ لا، فقط في الظاهر وهو الفم فقط، لذلك عليه أن يدير الماء في فمه وأن يخرجه عند ذلك يطهر فمه. أو عينه، وضع دواء مثلا وكان هذا الدواء فيه شيء من نفترض من الكحول أو ما شاكل ذلك فوصلت النجاسة إلى العين وأمكن الإزالة في غسلها، هل عليه أن يغسلها؟ أن يغسلها نعم. أو أذنه كالتقطير بشيء نجس مثلا، فهل عليه هنا أن يزيل؟ نعم عليه أن يزيل هذه النجاسة. أو مكانه الذي يصلي عليه قبل أن يصلي لابد أن ينظر إلى صحة هذا المكان، لا أن يقول مو كل سجادة يبحث عنها، الأصل في الأشياء الطهارة، لكن إن وجد نجاسة معينة أو علم بوجود نجاسة عند ذلك يمتنع. ولذلك المسلمون يعني غالبا ما يكرمون مساجدهم عن النجاسات وعن الأولاد، ولذلك يطهرون الشيء إذا تنجس، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة صبوا عليه ذنوبا مما أي طهروا ذلك المكان. أيضا كل مسلم لو وجد نجاسة في المسجد فإنه يزيلها ويطهر ذلك المكان، هذا المكان الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، يعني مع النجاسة في ثوبه، فمه، عينه، أذنه، بدنه، مكانه، ثوبه الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله. ما معنى ولو مع جهله؟ طبعا إذا جهل واستمر الأمر ولم يعلم مضى الأمر على الصحة. واحد صلى على مكان نجس وهو لا يعلم، وعندما صلى ناويا أن ذلك المكان، وعندما اجتهد كان ذلك المكان طاهر ولم يعلم ومات على ذلك، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأنه عندما صلى صلى على أساس هذا المكان طاهر، لكن عندما صلى وكان على ثوبه نجس، عندما انتهى من الصلاة خلع الثوب أراد أن يعلقه نظر فإذا على ثوبه نجس، أو جاء إنسان ناصح فقال له يا أخي توجد نجاسة، يوجد نجاسة على ثوبه، فقام إلى تطهيرها وعمل إلى صلاته من جديد وأعادها. ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا، يعني هو لا يدري أن النجاسة تبطل الصلاة، فأخبره فقيه يا أخي إن هذه النجاسة التي تكون في ثوبك مبطلة لصلاتك، إن هذه النجاسة مبطلة لصلاتك، فما الحكم؟ قال ينبغي عليك أن تطهر ثوبك وبعد ذلك أن تعيد الصلاة. قلنا مباشرة مجرد أن قال له الفقيه أو الناصح هذا الكلام، عند ذلك نقول صلاته صارت باطلة وينبغي عليه أن يعيد. ما الدليل في ذلك؟ قول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر. إذن التطهير الأمر للوجوب ولا يوجد صارف له عن الوجوب، فينبغي على الإنسان أن يطهر ثوبه. قال وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة. عندما يسألنا سائل هل داخل الأنف والفم في غسل الجنابة واجب أم مسنون؟ لا، غسل الأنف والفم في غسل الجنابة مسنون عند الإمام الشافعي، واجب عند الإمام أبي حنيفة، لا بد من المضمضة، وخروجا من الخلاف نفعل ذلك الفعل. ولذلك من أراد أن يتمم غسله فإنه يتوضأ ويأتي بسنن الوضوء، فمن جملة سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، عند ذلك يكون قد أدى ما عليه من الأمور. فالنجاسة أغلظ من الجنابة، النجاسة لماذا؟ لأن الجنابة لا يوجد فيها عين على الجسم. هل شو من الجنابة؟ في شيء على الجسم الواحد لطاع؟ لا، ما في شيء من هذا. أما النجاسة يوجد لها جرم، سواء يعني كان ذلك الجرم محسوس أو كانت هذه النجاسة حكمية، يعني كان هنالك نجاسة وزالت، زال جسمها، زالت عينها، ولكن بقي أثرها، وإن لم يكن يرى أو يشم أو يعني له طعم، لكننا نحكم بهذه النجاسة فلا بد من مرور الماء عليه، بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها، ولا يجب غسلها في الطهارة، يعني في الطهارة من الحدث الأكبر لا يجب غسل العين، بينما لو وقعت النجاسة في غير الحدث فهل يجب عليه أن يغسلها؟ يجب عليه أن يغسلها تخلصا من هذه النجاسة. فلو أكل متنجسا، أكل شيئا متنجس، مثلا أكل كلبا أو أكل خنزيرا، أكل متنجسا، الآن تنجس فمه، فهل تصح صلاته؟ نحن نقول لابد من شروط الصلاة أن يكون طاهرا في جسمه، فمن جملة طهارة جسمه فمه. فمه عندما أكل النجس فدخل النجس إلى فمه وصار فمه الآن متنجس، وأراد الصلاة نقول يوجد جزء من جسمك الآن متنجس، ينبغي عليك أن تطهره، فإن لم تطهره صلاتك غير صحيحة. إذا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه، طبعا الظاهر إلى الحلقوم فقط، ما بعد ذلك لا يكلف، الإنسان في بطنه أشياء كثيرة مما تبطل الوضوء، لا نكلف. إذا تكليفنا نحن بالظاهر فقط، وحدود الفم إلى مكان الغرغرة فقط، عند ذلك يتنظف ويلقي ما في فمه. من جملة نجاسة الفم نزول الدم، حتى لو بسق كثيرا حتى بيض ريقه ما زالت النجاسة في فمه، ينبغي عليه أن يتمضمض. ربما هذه الأمر قد يقول قائل ما في مسلم يأكل كلب أو خنزير أو يشرب خمر مثلا، لكن كل واحد منا قد يصاب بنزيف في فمه، عند ذلك لابد من المضمضة لإزالة هذه الآثار من نجاسة الدم، لأنه يصبح نجسا بعد انفصاله عن المكان. القيء يعني على خلاف فيه، هل خرج هذا القيء يعني عندنا قيء، هذا خاصة بالنسبة للأمهات، مسألة قيء الأولاد، والقيء الكبار يعني نادر، أما قيء الأولاد بالنسبة للأمهات كثير. أحيانا يملأ الولد فمه، يعني يصير عم يرضع وعم يتمه، وبعد ذلك يخرج ما في فمه، هذا القيء طاهر. لماذا؟ لأنه لم يدخل إلى المعدة ولم يتغير، لم يستحيل في المعدة، أما دخل إلى المعدة بعد فترة طلعوا الحليبات يقولوا الناس مأرشين، يعني معنى ذلك تغيروا في المعدة، وعندما تغيروا في المعدة وخرجوا صار نجس. ومن هنا المرأة ينبغي عليها أن تنظر إذا خرج من فم ولدها شيء من هذا ثم وضعته على ثديها، فإن الثدي عندما التقم الولد أصابته النجاسة، نجاسة القيء الذي تغير، عند ذلك ينبغي عليها أن تغسل حلمتها أو ثديها في المكان الذي التقطه الولد. ولو رأينا في ثوب من يريد في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها، يعني أنت الآن دخلت إلى المسجد ونظرت فوجدت أثر نجاسة في ثوب زميلك، في ثوب أخيك المصلي، بتقول ما دخلني يصطفي، لا تقل هذا الأمر، بل يجب عليك أن تعلمه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. قال ابن عبد السلام كما لو رأينا صبيا، هل الصبي هل هو مكلف؟ طبعا غير مكلف، لو رأيت صبيا هذا يحدث، وقد يعني حدث في وقت قريب، وهذه يعني دعوة أيضا لأن نذكر هذا الأمر، بعض الناس ربما لا يتحرج، نسأل الله عز وجل أن يوسع على كل منكم في بيته، بعض الناس قد ينام هو وأولاده في غرفة واحدة، وقد يطلع الولد خفية ويظن الأب أن هذا الولد نائم، فيأتي زوجته وهو لا يدري أصل هذا الفعل أبدا، فقد يقوم بعض الأولاد الصغار بلعب مع بنت صغيرة فيقوم فيطأها مقلدا بذلك ما رآه من والده مثلا، ومن هنا يجب ويستر الإنسان نفسه، وعليه في هذه الحالة أن يتقي الله عز وجل وينظر إلى هذا الأمر، وندعو للمسلمين أن يوسع الله تبارك وتعالى عليهم. لو نظر هذا الولد وهو لا يعرف هذا الشيء، نظر وبعد ذلك أحب أن يقلد، كثير أيام ولد بيذبح ولد بشوف شلون عم يذبحه سكين، بأخذ سكين بيذبح أخوه أحيانا مع صغره وهو لا يعلم، قد يقوم بعملية مثل عملية الزنا، يأتي بصبية ويعني يحسب ذلك لعبا فيقوم به، لو رأيته فماذا يجب عليه؟ تقول هذا والله غير مكلف صغير؟ لا، لا تقول هذا الولد غير مكلف صغير، بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإنه يجب علينا منعهما وإن لم يكن يعني عصيان، يعني لا يسمى ذلك الولد عاصيا. نعم. واستثني من المكان، يعني هو تشبيه، كبر لنا هذه المسألة تشبيه، كما أنك لو رأيت نجاسة على ثوب إنسان أو في مكانه احترز من هذه النجاسة، اخلع هذا الثوب، نعم افعل هذا الأمر. واستثني من المكان ما لو كثر زرق الطيور، يعني مثل المساجد، مساجد كالأموي التوبة كذا، هذه المساجد فيها طيور، فزرق الطيور يعني ما يخرج منها، هذا ابتلاء عام، لا يوجد مكان يريد أن يقف عليه إلا ويوجد زرق طيور، فإنه يعني معفى عنه لكثرته وصعوبة المشقة في إزالته. والحمد لله يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي استطاعوا الآن أن يزال، كان كثرة الطيور، كانت الطير بتقطع في المراوح، طير مثلا دماء مثلا زرق إلى غير ذلك، فعلوا أمرا حسنا، وهو أنهم منعوا إلقاء الأطعمة في داخل الحرم وجعلوا ساحات خارج الحرم، فكل من أراد أن يلقي بالأطعمة يلقيها خارج الحرم، فاجتمعت الطيور خارج الحرم ولم تجتمع في المسجد، وهذا شيء حسن. صانوا المساجد عن زرق الطيور، لا يقول الواحد والله بالأول كانوا أحلى بدوروا بالمسجد، لا بالعكس، نصون المسجد هذا شيء أفضل. ما لو كثر زرق الطيور فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه، وقيد في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه. إيه؟ الجامع كله ما في شيء، راح ملا أرني صلي فيها إلا واقف على زرق الطيور، راح يسجد على زرق الطيور، عند ذلك نقول له هذا معفو عنه، وقفت أنت في الصف ويوجد شيء عن هذا المكان لا بأس، ما من لك بقى بعد ساوي بين كل شخص وشخص فراغ مثلا بالجامع الأموي من أجل أن تصلي طبعا. وهو قيد متعين، وزاد غيره ألا يكون رطبا أو رجله مبلولة، لأنه يعني سامحنا لحنا فيه إذا كان جاف، أما إذا نزل عليه رطب أو كانت رجله مبلولة صار يحل عليه مثلا، هذا بيتوسع يعني صار معفو عنه بيتوسع، عند ذلك يضر. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.